هذه من الأسئلة القادمة بعد ذلك، والأسئلة المتأخرة مؤخرة، فسنجيب على ما يتهيأ منها. الأصل أنكم تجيبون، تأتون بالأسئلة دائما. طالب إذا ينتفع من شيخ يلتزم بما يقوله له. يعني أحد الإخوان يعني سألني مرة وأنا أمشي، فلما انتهى الجلسة قلت أكتبه وأتي به. بعد مدة سألني فقلت له لم تأتي بأسئلتك السابقة، فقال صحيح ما أتيت بها. طيب كيف تبغاني أجيبك عن هذه الآن؟ لابد الإنسان أكتب على الأسئلة التي تريد أن تسأل عنها، ثم بعد ذلك أطلب الزيادة عن غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.